مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة، إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها خزي وندامة، فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. وهذا الحديث ثابت في الصحيح من طريق ابن أبي ذئب عن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه. وقوله عليه الصلاة والسلام إنكم، الخطاب لأمته، إنكم ستحرصون، الحرص الرغبة الشديدة في الشيء، ستحرصون الحرص الرغبة الشديدة في الشيء على الإمارة. الإمارة يدخل في ذلك الإمارة العظمى التي هي الخلافة وما دونها من الولايات والوزارات ونحوها. إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها خزي وندامة، أليس كذلك؟ وستكون ندامة. وفي حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أولها ملامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من أخذها بحقها، أو إلا من عدل. أولها ملامة وثانيها ندامة وثالثها عذاب يوم القيامة إلا من عدل. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا تسأل الإمارة، فإنك إن سألتها وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. إن سألتها وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ يعني طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعله عاملا على بعض الولايات أو بعض الأمور. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكبي ثم قال لي: إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. إنك ضعيف، ضعيف من جهة الرأي لا من جهة الدين. إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. هذه الأحاديث أيها الإخوة الكرام، ومنها حديث الباب، قوله عليه الصلاة والسلام: فنعمت المرضعة وبئست الفاطمة. فنعمت المرضعة أي الإمارة، لما فيها من الجاه والمال ونفاذ الكلمة والتمتع بالملذات العاجلة. وبئست الفاطمة إذا نزعت من الإنسان بالموت أو بغيره من عزل ونحوه فنعمة مرضعة، أي الإمارة. لماذا؟ لأن فيها ملذات عاجلة، فيها الجاه، فيها المال، فيها نفاذ الكلمة، تكون كلمته نافذة، فيها التسلط على الخلق وما إلى ذلك. وبئست الفاطمة حين زوالها وذهابها، إما بالموت الذي يعقبه الحساب، وإما بالعزل والنزع. فهذه الأحاديث يستفاد منها أولا أنها دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه أخبر بأمر يكون من بعده، وفيها أيضا اجتناب الولايات. اجتناب الولايات يعني الإنسان العاقل يجتنب الولايات، أن يكون مولا على الناس. وفيها الوعيد الشديد لمن ولي ولم يقم بحقها، فيها الوعيد الشديد لمن ولي ولم يقم بحقها. وفيها أيضا أن الإمارة عاقبتها ندامة إلا في حق من عدل. الإمارة عاقبتها ندامة إلا في حق من عدل وما أقلهم، يعني من فجر التاريخ من ولي الإمارة فعدل هم معدودون، ليسوا كثيرين، وإلا فالأصل الجور والظلم والتسلط على خلق الله ومحاباة بعضهم على حساب بعض وما إلى ذلك من العيوب والنقائص. ولذلك ورد التحذير الشديد. ومناسبة هذا الحديث لباب القضاء أن القضاء نوع من أنواع الولايات، القضاء نوع من أنواع الولاية، وفيه أيضا نفاذ الكلمة، وفيه التسلط على الناس، وفيه أيضا جاه عظيم، وأيضا في الغالب فيه مال. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من طلب هذا الأمر والحرص عليه. نعم. نعم، هذا الحديث متفق عليه من طريق يزيد ابن عبد الله ابن الهاد عن محمد ابن إبراهيم ابن الحارث عن بسر ابن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه. هذا هو طريقه، وهو طريق صحيح، من رواية يزيد ابن عبد الله ابن الهاد عن محمد ابن إبراهيم ابن الحارث عن بسر ابن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم، إذا اجتهد أي إذا أراد أن يجتهد، إذا اجتهد الحاكم، فالحاكم هنا بمعنى القاضي، القاضي، فأصاب أي وافق حكمه حكم الله جل جلاله، وافق حكمه حكم الله، فأصاب فله أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على الإصابة. وإذا اجتهد فأخطأ أي لم يصب الحق، ف فله أجر واحد، له أجر على الاجتهاد ولا أجر له على الخطأ، له أجر على الاجتهاد ولا أجر له على الخطأ. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه دليل على يسر شريعتنا واستقامة ملتنا، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف القاضي بأن يصيب الحق، وإنما كلفه بأن يجتهد، والاجتهاد هو بذل الوسع في معرفة الحق والحكم به، بذل الوسع في معرفة الحق والحكم به، مطلوب من القاضي أن يبذل وسعه وأن يستفرغ جهده أولا في معرفة ما يحكم به، ما يحكم به من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أقوال الصحابة، مما أجمع عليه العلماء من قبله، وكذلك أن يجتهد في معرفة القياس، كيف يلحق الشبيه بالشبيه والمثيل بالمثيل والنظير بالنظير. يجتهد أولا في معرفة الحكم الشرعي من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وما إلى ذلك، ثم يجتهد ثانيا في معرفة الواقعة التي يحكم فيها، وأن يحيط بها ويحسن تكييفها، ثم يجتهد ثالثا في تنزيل الحكم الشرعي على تلك الواقعة. فهذه ثلاثة أنواع من الاجتهاد، مطلوب منه أولا أن يجتهد في معرفة حكم الشرع، ثم مطلوب منه ثانيا أن يجتهد في معرفة الواقعة، في معرفة الواقعة التي يحكم فيها، يحسن قراءتها جيدا، يحسن الاطلاع على التحقيقات التي حصلت، ويزن قرائن الأحوال التي بين يديه، ويحسن النظر في الشهود، ويكون له في ذلك فراسة من أجل أن يتبين الصادق من الكاذب، ويحسن أن يزن الدعوة نفسها، ثم بعد ذلك يجتهد في تنزيل الحكم الشرعي على هذه الواقعة التي يريد أن يحكم فيها، فإذا أصاب فله أجران، إذا أصاب فله أجران، إذا أخطأ فله أجر فهو أجر واحد، بمعنى أنه سالم من الإثم على كل حال، لا يأثم لو أنه بذل وسعه واستفرغ جهده وأصاب، فله أجران، أجر على الاجتهاد وأجر على موافقة الحق. وأما إذا أخطأ فليس عليه إثم، وإنما له أجر واحد على ما بذل من جهد. وهذا الحديث أيها الإخوة الكرام أولا فيه دليل على أن لكل مجتهد نصيبا، لكل مجتهد نصيب. طيب، وفيه دليل على أنه ليس كل مجتهد مصيبا، ليس كل مجتهد مصيبا، وإنما بعضهم مصيب وبعضهم مخطئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مخطئا، فإذا سماه مخطئا ما يمكن أن نقول هو مصيب، ولأن القاضيين أو المفتيين إذا اختلفا في مسألة، قال أحدهما حلال وقال الآخر حرام، ما يمكن أن يكون حكم الله حراما وحلالا في الوقت نفسه، إما أن يكون حراما وإما أن يكون حلالا، فأحدهما مخطئ والآخر مصيب، أحدهما مخطئ والآخر مصيب. ثم في الحديث كذلك الحث على طلب الحق والعمل به، الحث على طلب الحق والعمل به. وفي الحديث كذلك الحث على الرجوع عن الخطأ إذا بان، يعني لو أن الإنسان اجتهد فأخطأ فمطلوب منه أن يرجع عن الخطأ إلى الصواب. وهذا الذي قاله عمر رضي الله عنه لأبي موسى في كتابه المشهور، قال له: ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه إلى رشدك أن ترجع عنه، فإن الحق قديم، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. هذا كتاب عمر لأبي موسى رضي الله عنهما. قال له: ولا يمنعنك قضاء قضيته بالأمس فراجعت فيه نفسك وهديت فيه إلى رشدك أن ترجع فيه، فإن الحق قديم، وإن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. وقد حصل هذا من سيدنا عمر رضي الله عنه نفسه في المسألة المعروفة بالمشركة. المشركة لو أن امرأة ماتت عن زوج وأم وأخوين من الأم وإخوة أشقاء، امرأة توفيت تركت زوجها وأمها وأخويها من أمها وإخوة أشقاء لها، فعمر رضي الله عنه قسم المسألة فجعل للزوج كم؟ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، وجعل للأم السدس لوجود الجمع من الإخوة. قال الله عز وجل: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. ثم جعل للأخوين من الأم الثلث، الثلث، لأن الله جل جلاله قال: فإن كان له إخوة فهم شركاء في الثلث، أي إخوة من الأم، وما أعطى الإخوة الأشقاء شيئا. والإخوة الأشقاء يعني اعترضوا، قالوا له: هب أن أبانا كان حجرا، أو هب أن أبانا كان كذا. فعمر رضي الله عنه قال لهم: لا أجد لكم شيئا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. هنا ما بقي شيء، لأنه الزوج أخذ النصف والأم أخذت السدس والإخوة من الأم أخذوا الثلث، وثلث وسدس ونصف بيساوي واحد. المسألة تكون من ستة، فللزوج ثلاثة أسهم اللي هو النصف، وللأم سهم واحد اللي هو السدس، وللإخوة من الأم سهمان وهما الثلث. ما بقي شيء للإخوة الأشقاء. طيب، بعد ذلك عرضت هذه المسألة على عمر رضي الله عنه مرة أخرى، فأعطى الزوج النصف وأعطى الأم السدس، ثم شرك الإخوة من الأم والإخوة الأشقاء في الثلث، جعلهم جميعا شركاء في الثلث. فلما قيل له بأنك قضيت بكذا في زمان سابق، قال: ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي. بمعنى أنه اجتهد في الأولى واجتهد في الثانية. اجتهد في الأولى بأن أخذ بظاهر النص، واجتهد في الثانية بأن راعى المعنى، لأن الإخوة الأشقاء أقرب إلى هذه الميتة من إخوانها من الأم. واضح أيها الناس؟ فالقاضي مطلوب منه أن يجتهد. والقرآن الكريم حكى لنا بأن سليمان عليه السلام قد اجتهد وداود قد اجتهد، والله جل جلاله أثنى على حكم سليمان قال ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وحكى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه على عهد داود خرجت امرأتان ومعهما ابناهما، مع كل واحدة ولدها الصغير، فعدى الذئب على أحدهما، أخذ أحد الصغيرين، فاختصمتا في الآخر، كل واحدة تقول هو ابني وإنما ذهب الذئب بابنك. فلما احتكمتا إلى داود قضى به للكبرى، قضى به للكبرى اجتهادا منه عليه الصلاة والسلام، ولأن الصغرى ما زال أمامها فرصة لعلها تنجب. فسليمان عليه السلام قال أو غير ذلك يا نبي الله؟ قال وما هو؟ قال للمرأتين ايتوني بالسكين أشقه بينكما، أشق بينكما هذا الغلام، كل واحدة تأخذ نصف. فقالت الكبرى حسنا، وقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله، هو لها. فقضى به للصغرى، قضى به للصغرى، استدل بالقرينة ها هنا بأن الكبرى فرحت بهذا الحكم لأنها تريد أن تساويها الأخرى في المصيبة، الذئب أخذ ولدي وأنت أيضا ولدك قد شق نصفين، وأما الصغرى فقد قام بقلبها من الرحمة والشفقة ما جعلها تؤثر التنازل عن ولدها ولا يشق نصفين. فداود عليه السلام اجتهد وسليمان اجتهد، وسليمان وافق حكمه حكم الله جل جلاله. فالإمام النووي رحمه الله قال أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حق حاكم عالم أهل للحكم، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أجمع المسلمون على أن هذا الحديث في حق حاكم أي قاض عالم أهل للحكم. أما من لم يكن عالما فهو مأزور وإن أصاب الحق، من لم يكن عالما فهو مأزور وإن أصاب الحق، لأن إصابته اتفاقية، كما لو أن إنسانا أعمى اتفق أنه وصل إلى المكان هكذا. ومثله أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في كتاب الله برأيه فأصاب فقد أخطأ، يعني لو أن إنسانا سئل عن تفسير آية فخبط خط عشواء هكذا برأيه قال ووافق رأيه الصواب فهو مخطئ وهو آثم، لأنه قال على الله ما لا يعلم. نعم. لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان، هذا الحديث رواه الشيخان من طريق عبد الملك ابن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان. الغضب أيها الإخوة الكرام مشوش من مشوشات الفكر. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الغضب جمرة تتقد في قلب ابن آدم، الغضب جمرة تتقد في قلب ابن آدم، أما ترون إلى احمرار عينيه وانتفاخ أوداجه. فالقاضي لو أنه حكم في حال غضبه قد يجور وقد يظلم، لأن الغضب من مشوشات الفكر التي تمنع من إنعام النظر والتأمل في القضية. قال أهل العلم: ويقاس على الغضب كل مشوش من جوع مفرط أو هم مقيم مقعد أو برد قارس أو حر شديد أو عطش ونحو ذلك. يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحكم أحدكم بين اثنين وهو غضبان، كذلك لا يحكم وهو عطشان وهو جوعان وهو بردان وهو حران وهو مهموم. كل هذه الأحوال ممنوعة. وبعض العلماء رحمهم الله قالوا: النبي عليه الصلاة والسلام قضى وهو غضبان، وذلك في قصة شراج الحرة لما جاء الزبير بن العوام ورجل من الأنصار يختصمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجاورا في الأرض. يعني الزبير عنده أرض زراعية وهذا الأنصاري عنده أرض زراعية، والماء يمر على أرض الزبير أولا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حكم، قال للزبير: يا زبير اسقي ثم سرح الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: أن كان ابن عمتك يا رسول الله؟ يعني أنت تحكم بهذا الحكم لأن الزبير هو ابن صفية وصفية عمتك. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تلون وجهه، ثم قال: اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم سرح إلى جارك. اسقي ليس مجرد سقيا، وإنما اترك أرضك حتى تشبع من الماء، حتى يبلغ الماء الجدار ثم سرح إلى جارك. وفيه نزل قول ربنا جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لكن العلماء رحمهم الله قالوا: أولا، غضب النبي صلى الله عليه وسلم كان غضبا لله ليس غضبا لنفسه. ثم ثانيا، هو عليه الصلاة والسلام معصوم من أن يميل أو يجور، ليس كسائر القضاة، ولذلك لا معارضة بين نهيه عليه الصلاة والسلام أن يقضي القاضي وهو غضبان وبين قضائه في هذه النازلة. فمن هنا العلماء رحمهم الله قالوا: يستفاد من هذا الحديث النهي عن القضاء في حال الغضب، النهي عن القضاء بين الناس في حال الغضب، ويستفاد من هذا الحديث أيضا قياس كل مشوش من جوع أو عطش أو سهر أو هم أو برد أو حر ونحو ذلك على الغضب. ثم ثالثا، قال جمهور العلماء: النهي للكراهة، النهي للكراهة لا للتحريم. رابعا، قالوا: لو أنه قضى حال غضبه فإن قضاءه نافذ، فإن قضاءه نافذ. يعني ما نقول بأن قضاءه ما ينفذ، لا، قضاءه نافذ. وأيها الإخوة الكرام، الأحاديث التي مرت معنا بالأمس وأمس الأول، كقوله عليه الصلاة والسلام: من ولي القضاء فكأنما ذبح بغير سكين. وقوله عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. هذه الأحاديث فيها التحذير من الإقدام على القضاء والحرص عليه، لكن أيضا ينبغي أن يعلم بأن القاضي إذا كان أهلا لهذا المنصب واجتهد فأجره عند الله عظيم. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لأن أجلس فأحكم بين اثنين أحب إلي من عبادة 70 سنة، لأن أجلس فأحكم بين اثنين أحب إلي من عبادة 70 سنة. لماذا؟ لأن ابن مسعود رضي الله عنه ها هنا يعلم بأن القضاء نفعه يتعدى، بمعنى أنه فيه انتصاف للمظلوم، وفيه قطع للخصومات، وفيه بسط للأمن، وفيه حفظ للحقوق وما إلى ذلك. أما العبادة من صلاة أو صيام فإنما نفعها على فاعلها وحده، نفعها قاصر على فاعلها وحده. هذا الحديث يعني هو من أبجديات القضاء، بمعنى أن القاضي كما مر معنا بالأمس لا بد أن يسوي بين الخصمين في الدخول عليه، وفي المثول بين يديه، وفي نظره إليهما، وفي سماعه منهما. وما يقضي حتى يستوفي سماعهما، يعطي لكل منهما الفرصة كاملة في أن يدلي بحجته وأن يبين حقيقة أمره، سواء كان مدعا أو مدعا، سواء كان مدعيا أو مدعا عليه. وأريد أن أنبهكم، يعني سنشرح الحديث إن شاء الله في الدرس القادم، لكن أريد أن أنبهكم إلى أن الآية الكريمة التي فيها في قصة داود: واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب، وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، أي اجعلني أضمها إلى نعاجي، وعزني أي غلبني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا. بعض الناس يقولون بأن داود عاتبه ربه لأنه سارع إلى الحكم بمجرد سماع الدعوة ولم يسمع كلام المدعى عليه. هذا الكلام ما يصح ولا يستقيم، ولا يتصور من نبي قال الله له: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. بل لو أن قاضيا من صغار القضاة فعل ذلك لكان معيبا، داود عليه السلام ها هنا طبعا أيها الإخوان من باب أولى القصة القبيحة الموجودة في بعض كتب التفسير نقلا عن الإسرائيليات بأن داود عليه السلام كان له 99 امرأة، ثم بعد ذلك وجد امرأة تغتسل، يعني اطلع عليها من نافذة بيته أو قصره، فلما شعرت بأن إنسانا ينظر إليها ألقت بشعرها فغطت جسدها كله، ففتن داود بها وسأل عنها، وتبين بأنها زوجة أحد الضباط أو القادة، فأمر بأن يجعل ذلك القائد في حملة التابوت، يعني من المقدمين في الجيش من أجل أن يموت. فعلا لما مات داود عليه السلام تزوج تلك المرأة، فأرسل الله إليه ملكين، ادعى أحدهما أن له 99 نعجة، بأن لصاحبه 99 وهو ما عنده إلا واحد، أن هذا مثل ضربه الله لداود. هذا الكلام من أتفه وأحقر ما يمكن أن ينسب لنبي من أنبياء الله. فلو أن إنسانا من أحد المؤمنين وجد امرأة تغتسل، امرأة أجنبية، ونظر إليها، هذا فسق، هذا في ذاته فسق. ثم بعد ذلك يتآمر من أجل أن يقتل زوجها ليتزوجها، هذا فسق آخر. وأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام معصومون من ذلك، لأن الله قال أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، ولذلك أبدا هذا الكلام ما يستقيم ولا يقبل، بل هو كلام ساقط ما عنده قيمة، وأنبياء الله منزهون عن ذلك. وإنما داود عليه السلام إما أن يكون قد استغفر ربه لأنه اعتزل الناس في ذلك اليوم ما يريد أن يقضي بينهم، وإما أنه صلوات ربي وسلامه عليه استغفر ربه من عدم إصابته الحق في الحكم، يعني ما أصاب الحكم الله عز وجل في ذاته أو لغير ذلك. لكن ما يتصور أبدا بأنه قضى بمجرد أنه سمع المدعي دون أن يسمع المدعى عليه، لأن هذا قادح في صغار القضاة فضلا عن كبارهم، فضلا عن نبي من أنبياء الله قال الله عنه وكلا آتينا حكما وعلما. على كل حال سيأتي معنا إن شاء الله شرح يعني هذا الكلام. أسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.